وهذا يقول سماحة الشيخ: قرأت في مجلة الدعوة أنكم قلتم إنه يجوز للإمام والمأموم أن يستعيذ بالله من النار مثلا ويسأل الله عند آية الرحمة، وهذا يحصل كثيرا من المصلين، وسمعت منكم في الجامع الكبير أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة بل عليه الاستماع، وإنما جائز في ذلك هو في صلاة الليل. آمل التوضيح والقول الفقه في ذلك وأحسن الله إليك. هذا هو مبين، هذا في صلاة الليل. النبي كان في صلاة الليل يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية التسبيح يسبح. فإذا كان يصلي بالليل وقف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، سنة. والإنسان في تهجد بالليل أو في قيام الليل أو التراويح لا بأس، أما صلاة الفريضة لا. النبي ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف، كان يقرأ ولا يقف عليه الصلاة والسلام، لا يسأل. أما في التهجد بالليل إذا صلى بالليل ووقف دعا عند آية الرحمة وتعوذ عند آية الوعيد وسبح الله عند آية التسبيح هذا لا بأس، بل هو مسحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، رواه عنه حذيفة وابن مسعود وجماعة.